وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة تؤدى فيه، وينال بان المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب، فهي أفضل. ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال أن يريد أن يوصي به أن يصرفه في بناء المساجد، أريح له ولذريته ولئلا يقع النزاع أو يتفق الثلث فيما بعد. أما بالنسبة لأموال اليتامى، أموال اليتامى طبعا ما تجع في المساجد، الواجب على الولي أن يتجر بها، يتجر بها إذا كان هذا أحسن، وإن لم يكن أحسن تقراها الحمد لله، ولتبقى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ما يبعد خليك منها، ربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراضي مثلا إذا كان للأرض مستقبل، وتساهم ويجب الله لك، تساهم في إنسان مثل ثقة تعطيه ما تيسر تقول يا فلان خذ هذا بعده واشتر، والمكسب بين أنصاف أو أرباع أو ثلاثة. نعم. أما مثلا بيع السيجارات فأنا أشير عليك أن لا تدخل فيها، لا تجف في ذمتك وتفكر غير شيء حرام، لأن غالب بيع السيارات المستعمل الآن غالبه حرام، تجده يبيع السيارة ويبيعها في مكانها ويشتري السيارة ويبيعها على يشتري السيارة الثانية وهو ما قص السيارة قص الزيادة، وهذا ربا لكنه حيلة. لهذا يكون بين يديك الآن الأسلاك، أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح. ثانيا أموال الكامة أرى أن تصرف فيها تصرفا مباحا، وأن لا تقرب ما كان محرما، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وليس من الأحسن أن تطيعه في أمن فيه ربا تشكلهم السحت وتضغر. يا شيخ يعني الا ايش ذا ما نقربها حنا ما جيت في عام الا لا والله لا تقرب يعني. لان مثلا انا انسان يبي سياره يجي لما يقول هذا السياره الفلانيه تروح تقول طيب اشرب وانا اوفي المعرض ودينك الله اياها، هذا حين واضح مثل الشمس. لا ما اعطيها لاني خاطر هذا حتى لو خبرت بالمعرض يبي يبقى عليك انك لازم تجيبها البيت ولازم تنقلها باسمك وهم ما يفعلون هذا. ثم ان بعض العلماء يقول الدين المعروف هذه حرام يسمونها مساله التورق. ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وامانته يرى انها حرام. اعترف هذا يا شيخ. ايوه اجتمعها ابدا وما جاء في ذمتك ان شاء الله. أبد. سؤال لا سؤال ثاني بعدين. سلمك الله شرع الشيخ. في بعض الأحيان في الصلاة تأتينا خاطرة ونترك الصلاة الراتب بعد الصلاة. يعني خاطرة بسيطة وتروح بسرعة. يعني ونصلي. يعني يطلع على قلبك إنك تبي تطلع من الصلاة. خاف لا. نصلي بعد الصلاة سنة الراتب. خاصة إذا كنت مستعجل بعد الصلاة عندي شغل مستعجل، لكن بعد الصلاة عملت الصلاة أقوم أصلي الراتبة وأنا مرتاح. يعني ما هي تفكر وأنت تصلي الفريضة؟ نعم. إنك ما أنت مصلي نافلة. ثم بعدين يعينك الله وتصلي. طيب هذا زي هذا زي ولا في شيء إن شاء الله، لكن عاد إذا كانت تخشى أنك لا صليت النافلة يشتغل قلبك. فهمت؟ فأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع بالأخذ الثاني. اذهب واقضي شغلك ثم صل في البيت، ولك ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر، يعني راتبة الظهر إلى أذان العصر. تعلمون بارك الله فيكم ما يقوم به رجال الهيئة من أعمال، نسأل الله أن يعينهم على ذلك، إلا أن هناك أمر هام ألا وهو الإحساس بالقسوة في القلب

تعبد الله وخشية له يجد خيرا كثيرا في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل كل خلف منهي عنه أم هل كل خلف منهي عنه؟ كله يعني في المنافسة مثلا كانت أنا واحد كل إيش؟ الخلف حصل الحال حتى الحصاد يعني مثلا في ناس ثاني واحد أبعد منطقة أوصلها، هل هذا دخل في النهي ولا بس لا لا المسابقة في رمي الأحجار وحمل الأثقال لا بأس من الأشياء المباحة، لكن بشرط أن يأمن الخطر. أما أن يحدث الحصاد وحول مغناها أناس جالسون وواقفون فهذا لا، هذا خطر، لأن يعني يتزل ونضرب أحد من هؤلاء الذين أمامه. لكن في مسألة مأمون الخوف فلا بأس. أما الخلف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر بأنها لا تنكر عدوا، وهم يسمعونها حصر الصغار حصر الصغار. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حصر الجمار الجمار إيش قال؟ مثل حصر الخلف صغيرة تجعل بين الأصابع ويحتفها الإنسان كذا وتنزل. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكر عدوا ولكنها تكثر السن وتبقى العين. وأما ما ذكرت فهذا من باب المسابقة المباحة. نعم. الشباب تزوج وقرن يسافر إلى الحجاز وسافر على الطائرة إلى جدة وجلس من جدة وذهب إلى الطائرة واستأجر سيارة ذهب إلى الطائرة مع أهله. نعم. وجلس كذلك كم يوم بالطائف وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم وكناه يعتمر بس ما عندما يتمشى كناه أنه يعتمر يأخذ أمره فاستعد أن يتمشى. وعلى كل حال هل ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه. والطائف كما تعلم إذا انسافرت من القصيم ومن القصيم ولا من الرياض من القصيم فالميقات ميقات أهل المدينة الحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب وإذا رجع هنا وإنه يأتمش ويأتمش. إيه على كل حال إن احتار وذبح فدية في مكة هو لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب براء للذمة. نعم. وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حول. نعم. شيخ يحبك إن شاء الله في الله. وكذلك عندي السؤال عن دخول الفجر يعني بيان اللي يدخل يا رب يجزاك خير. أولا أقول حفظك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محبتنا في الله وبغضنا في الله أن نبغض من أبغضه الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله. الفجر هل أنت في البلد أو قرية ولا في البر؟ إذا لا يمكن أن ترى الفجر من أجل الأنوار. في مزرعة ولا حولك أنوار ولا شيء. هذه يمكن أن تعرف الفجر بنفسك إذا لم يكن غيم ولا قطر أنت تعرفه بنفسك. الفجر ليطلع من إن الله حدد هذا حدا بين قال فالآن باشرهن يعني الزوجات في ليالي الصيام فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. فإذا خرجت إلى البر وليس أمامك أنوار وليس فيه قطر ولا غيم كنت بلفظ متى وجدت هذا الخيط المعتبر من الشمال إلى الجنوب نعم هذا البياض فهذا الفجر فصل. وامتنع أن أتي والشرب إن كنت فيه الصوم وما لم تره فأنت في ليل. أفهمت؟ لا الفجر اللي يمتد من الشرق من الشمال إلى الجنوب المعتبر. فهمت؟

وإلى هنا انتهى المجلس، لأن الأذان حل، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.